بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من شرح كتاب اللمعة في العربية للإمام ابن جني، شرح فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا، بارك الله. نبدأ من باب الفاعل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله الفاعل، اقرأ تفضل يا دكتور. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب الفاعل. اعلم أن الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وهو مرفوع بفعله وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا الآن إلى قراءة الدكتور مؤمن حفظه الله. قال ابن جني اعلم، قلنا ذا فعل أمر قصد به النصح والإرشاد لكي يهيئ طالب العلم لسماع ما سيقوله، يعني يشوقه لمعرفة ما سيقول. يعني اعلم أن الفاعل عند أهل العربية، فهم يا شيخنا؟ وأقصد أهل العربية هنا النحاة يا شيخ، النحاة. فالكلام عند النحاة يختلف عن الكلام عند اللغويين. فمثلا على سبيل المثال، أهل اللغة يعتبرون الإشارة كلاما، ويعتبرون الخط كلاما، ويعتبرون الكتابة كلاما، ويعتبرون لسان الحال امتلأ الحوض وقال قطني يعني يكفيني، فاعتبر ده كلام. كل هذا لا يعد عند النحاة كلاما، فالكلام عند النحاة لفظ مفيد كما قال ابن مالك في الألفية، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اعلم يا طالب العلم أن الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل. قرأ مؤمن، جلس مؤمن، هو اسم حضرتك يعني، يبقى جلس فعل ماض ومؤمن ده فاعل. هذا الفاعل اسم ذكر بعد فعل، خلاص يا شيخنا. قال وأسندته، يعني أسندت الفعل إلى الفاعل، وهذه أفضل علامة للاسم، هي الموضوع الإسناد بالجر والتنوين والندى وال، ومسند الاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف بهذه العلامات. أفضل علامة هي الإسناد، بدل أنك لما تقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، هذه التاء لا تقبل التنوين ولا دخول ال ولا النداء ولا تقبل أي علامة إلا الإسناد، يعني أسندنا الفعل. ومعنى الإسناد يعني الإخبار يا شيخ، لما أقول مثلا جلس مؤمن أخبرنا عنه بالجلوس. قال ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، نسبت أي شيخنا؟ ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، يعني مؤمن هو الذي قرأ، يبقى نسبت الفعل، نسبت القراءة نفسها لمؤمن. وهو مرفوع بفعله، سامع يا شيخنا؟ وهو ايه؟ مرفوع بفعله، يقول ان الفعل هو الذي رفع الفاعل، فالفاعل عامله لفظي وليس معنوي غير المبتدا يا شيخ، فالمبتدا عامله معنوي لكن الفاعل عامله ايه؟ لفظي. فهو مرفوع بفعله. لما قل جاء مؤمن، طيب مؤمن فاعل مرفوع، من الذي رفعه؟ الفعل جاء، وهو مرفوع بفعله وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه. أيوة، أسندنا الفعل إلى الفاعل. وأنا قلت المقصود بالإسناد يعني الإخبار. لما جاء مؤمن أخبرنا عنه بالمجيء، سافر مؤمن أخبرنا عنه بالسفر. والواجب وغير الواجب في ذلك سواء. تقول في الواجب قام زيد، أنا بس عايزك عبارة الشيخ نرجع نقولها تاني. لا العبارة نفسها يا شيخنا مختلف عن النحاة يا مولانا. لما قال الواجب إيه اللي يقصد الواجب؟ عايزين الكلام ليس منفيا. قام زيد ده كلام إيه واجب يقصد إيه؟ كلام موجب. موجب موجب يا شيخ. بس هو عبر إيه بكلمة الواجب يا شيخ. طيب ما قام زيد ده كلام منفي. ده غير واجب غير من يعني منفي. فأقول سبحان الله الفاعل في الكلام الموجب والكلام المنفي سواء. واضح؟ أو قام زيد ده كلام إيه شيخنا؟ موجب أو واجب. موجب يعني ليس منفي. طيب ما قام زيد كلام إيه شيخنا؟ منفي. فهو يقول والواجب وغير الواجب في ذلك سواء. يعني هو نفسه الفعل ده الفعل هو الذي رفع الفاعل في قام زيد. طيب ما قام زيد نفينا القيام برضه هو اللي رفع الفاعل. واضحت يا شيخ؟ وفي غير الواجب ما قعد بشر ها؟ وهل يقوم زيد واعلم أن الفعل لا بد له من الفاعل ولا أيوة. يجوز تقديم الفاعل على الفعل. لاحظ يا شيخ يقال ايه ولا العبارة الأولى ايه واعلم أن الفعل لا بد له من الفعل. أيوة لأن الفعل والفاعل ركنان أساسيان في الجملة الفعلية. فالجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل والجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر. واضح يا شيخنا؟ فالفعل مسند والفاعل مسند إليه. واعلم أن الفعل لا بد له من الفاعل ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. أيوة قال ولا يجوز إيه؟ تقديم الفاعل على الفعل. أيوة فإن لم يكن مظهرا بعده فهو مضمر فيه لا طيب. محالة. طبعا الكوفيون أجازوا أو جوزوا تقديم الفاعل على الفعل. يعني جاء مؤمن يقول مؤمن جاء فيقول مؤمن ده فاعل مقدم مش مبتدأ. فالشيخنا انتصر الرأي الايه البصريين وهو الصواب لان ده هيؤدي اللبس يا مولانا. لما اقول مثلا مؤمن جاء طب ما دي جمله اسميه عشان بدات باسم صحيح صح يا شيخنا. وبعدين بنقول الفاعل لابد ان يسبق بفعل لان الفعل ده هو مرفوع بالفعل يعني الفعل هو الذي رفع الفاعل. فهنا انحاز الى كلام من يا شيخنا البصريين قال ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فان لم يكن مظهرا ها بعده ايوه فهو مضمر فيه. يا سلام لما قل زيد قام زيد ايه قام. هتعرف زيد مبتدا صحيح وقام تعربها ايه فعل. اين فاعل قام ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه على زيد وده مستتر جوازا يا دكتور جواز. الفرق بين الجواز والوجوب هل تعرف الفرق؟ لا. معنى جوازا غير الوجوب. الجواز يمكن إحلال الاسم الظاهر محله يعني ما يكون مثلا المثال زيد قام أين فاعل قام ضمير مستتر تقديره هو ممكن أحذف هو وأجيب اسم ظاهر زيد قام أخوه بعكس الضمير المستتر وجوبا لا يمكن إحلال الظاهر محله. لما أقول اقرأ الدرس اقرأ فعل إيه فعلا. أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت لا يمكن أن نحذف أنت ونقول اقرأ مؤمن مؤمن ما تقرأش يا شيخ. وضحت؟ قال ابن مالك ومن ضمير رفع ما يستتر يعني وجوبا كفعل وافق نغتبط إذ تشكر افعل زي اذهب إلى فرعون يعني اذهب أنت وافق زي كلمة يا شيخنا إيه أقرأ يعني أنا نغتبط اللي هو الفعل المضارع نبدأ بالنون يعني نحن إذ تشكر مدى بالتاء كل ذا يستتر وجوبا وجوب. يلا مولانا كم ها؟ فهو مضمر فيه لا محالة تقول زيد قام أو تقول زيد قام فزيد مرفوع بالابتداء أيوة. وفي قام ضمير زيد وهو مرفوع بفعله فإن خال الفعل من الضمير لم تأتي فيه بعلامة تثنية ولا جمع لأنه لا ضمير فيه تقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون وكله بلفظ واحد في قام. لا يجوز يا شيخنا التثنية الفعل ولا جمع. لما قل قام زيد قام الزيدان لا تقل قاما الزيدان قاموا الزيدون قمنا النساء. طبعا دي لغة من لغات العرب وبها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال هل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وده تسمى يعني لغة أزد شنوءة، يعني إلحاق الفعل علامة التثنية. لما الشاعر قال إيه؟ وقد أسلماه مبعد وحميم، تولى قتال المارقين بنفسه. شوف شجاعته، تولى قتال المارقين أي الخارجين ها بنفسه. وقد أسلماه مبعد وحميم، يعني البعيد والقريب أسلموا له. رجل مجنون، أنت فاهم يا شيخنا؟ يعني من جبنهم وخوفهم، يعني اللي هو المفروض يقول وقد أسلمه، قال أسلماه. طيب في حالة الجمع، قال الشاعر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، والمفروض يلومني، فأتى بواو الجمع، بس مش ليست فاعل، لا يسموها واو الجمع يا شيخ، أو ألف التثنية، ليس لكن ليست فاعل. يعني الشاعر يقول رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضري. طبعا مش فاهم حاجة. رأينا الغوان، الغانية التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، يعني ما تضحش لا تضع مكياج ولا شيء يا شيخ، فدي اسمها غانية اللي هي مش بتغني، يعني الغانية يعني استغنت بجمالها عن وضع الزينة. فلم يقل الشاعر رأت الغواني، قال رأينا بنون النسوة، فالفعل لحقته نون النسوة. رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فعرضن عني بالخدود النواضري. قال يعني ايه؟ خلاص بقى، ما ينفعش يقول ما ينفعش جوزة عجوز ذاتها، فاهم يا شيخنا؟ لكن على كل هو قال هذا، يعني قال اني يا شيخنا ان خلى الفعل من ضمير لم تاتي فيه بعلامه التثنيه ولا جمع، لانه لا ضمير فيه، تقول ايه؟ ها قام زيد، قام الزيدون، واضح يا شيخنا؟ كله بلفظ ايه واحد. القران قال شوف، وقال الظالمون، قال رجل، قال رجلان، كلهم ما قالش قال رجلان، قالوا الظالمين، صح يا شيخ؟ صحيح. تفضل. من دي اللغه طبعا المشهوره، فان كان فيه ضمير جئت بعلامه التثنيه والجمع تقول الزيدان، شوف الزيدان تقول قام، والزيدون تقول قاموا، تمام شيخنا؟ عشان في ضمير. ايوه طبعا، لان الفاعل هنا ضمير، فطالما الفاعل ضمير يبقى طابق ما قبله. الزيدان قام والزيدون قاموا، فالالف في قام علامه التثنيه والضمير، والواو في قاموا علامة الجمع والضمير. أيوة. تمام. فإن كان الفاعل مؤنثا جئت في الفعل بعلامة التأنيث تقول قامت هند. أيوة. وقعدت جمل. طبعا جمل زي هند يا شيخ. ثلاثي ساكن الوسط. تمام. يبقى قامت هند، وده السبب إن علمائنا رحمهم الله اختاروا أخف الأسماء في التمثيل، يعني قامت هند. يبقى هند يا شيخنا ده فاعل إيه؟ لقامة. يبقى نأتي بتاء تأنيث. واضح يا مولانا؟ أيوة. والعجيب إن من يدرس هذا العلم بعض النسوة يعني يفرحنا بالتذكير يا شيخ، يعني تجد المرأة تذكر نفسها، إشراف الأستاذ الدكتور فوزي رئيس قسم اللغة العربية وكيل الكلية، كله بالتذكير يا شيخ. والقرآن قال وليس الذكر وإيه كالأنثى، فالتاء علامة تأنيث. أيوة. فإن كانت ده مهم يا شيخنا الكلام ده، المفروض اللي يطبق. فالتاء علامة إيه؟ التأنيث. أيوة، لا لازم المؤنثة يبقى فيها علامة تأنيث يا شيخ. صحيح. أنت الآن لو أشرت المذكر تقول هذا أخي، والأنثى تقول هذه أختي، لكن هل يصح أن تقول هذا أختي؟ لا. طيب يلا تفضل. فإن كان التأنيث غير حقيقي كنت في إلحاق العلامة وتركها مخيرة. يعني الشمس مثلا ده مؤنث مجازي وليس حقيقي، الحقيقي ما يرد أو يبيض، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، فهم يا شيخنا؟ كنت في حق العلامة وتركها مخير. مخير. تقول حسنت دارك واضطرمت نارك، وإن شئت حسن دارك واضطرم نارك. تمام. إلا أن إلحاقها أحسن من حذفها. لما يقول طلعت الشمس أفضل من إيه؟ من أقول طلع الشمس. تفضل يا شيخ. فإن فصلت بين الفعل والفاعل ازداد ترك العلامة حسنا. يا سلام. لما أقول إيه مثلا، انتبه يا شيخنا، حضر اليوم فاطمة، أشوف حضر اليوم فاطمة، فصلنا بين فاطمة وبين حضرة بإيه؟ بكلمة اليوم. ده ازداد الترك حسن. الله. لكن يجوز الحق التاء، أقول حضرت اليوم فاطمة، بس ترك التاء أحسن. واضح يا شيخنا؟ تقول حسن اليوم دارك اضطرم اليوم نارك، عشان فصل بين كلمة اليوم. وقد يجوز مع الفصل تذكير الفعل مع التأنيث الحقيقي. قال الشاعر: إن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. يا سلام. ولم يقل غرته. أيوة. يبقى حذف يا شيخنا إيه؟ قد يجوز مع الفصل تذكير الفعل اللي هو غره يا شيخنا. طبعا من كنا فصلت هنا. أيوة نعم. غره واحدة من كنا في النص. أيوة. إن امرأة ها؟ إن امرأة غره من كنا واحدة. ولم يقل إيه غرته يا شيخنا. لم يقل إيه غرته. غرته. ولك في كل جماعة تذكير فعلها. وطبعا فين الفاصل يا شيخنا؟ من كنا. ها؟ من كنا. إن امرأة غره من كنا. ما كلمة غره؟ ما في ضمير هنا برضو فصل. فضل يا شيخ. ولك في كل جماعة تذكير فعلها وتأنيثه. المقصود هنا يا شيخنا. المقصود يا مولانا كل جماعة تذكير فعلها وتأنيثه، يعني قام الرجال. أقول قامت الرجال أقصد قامت جماعة الرجال. وقام الرجال يعني قام جمع الرجال، يعني اللي هو جمع تكسير يا شيخ. يجوز تأنيث يعني التأنيث والتذكير على جمع جماعة. واضح؟ فباسم الجمع وقال نسوة وقالت نسوة الاثنين. أي نعم. لما أقول قال نسوة أي قال جمع من النسوة. قالت نسوة يعني قالت جماعة من النسوة. ما شاء الله. واضح يا شيخنا؟ أيوة. ولك في كل جماعة تذكير فعلها وتأنيثه. تقول قام الرجال وقامت الرجال. لاحظ شوف، فمن ذكر أراد الجمعة ومن أنس أراد الجماعة. واضح يا شيخنا؟ كلمة بليغة جدا. يعني سبحان الله، لما إذا كنت مدرس في مدرسة وسألك مدير المدرسة هل حضر الأساتذة؟ تقول يا شيخنا حضر الأساتذة، حضرت الأساتذة. لو قلت حاضر الأساتذة يعني حاضر جمع الأساتذة لما يكون بينهم مودة ومحبة يا شيخ. حضرت، عفوا، لما أقول حضرت بتاع التانيس يعني جماعة، والجماعة غير الجمع. الجماعة بينهم ألفة ومحبة. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، تلك يعني تلك جماعة الرسل. لكن لو قصدت قلت إيه حاضر الأساتذة يعني حاضر جمع، يعني هم مجتمعين ليس لكن ليس بينهما ود ومحبة. فضلت كنت ذكرت قبل كده برضو قال نسوة وقالت نسوة. أيوة. في لطيفة في الآية دي. ما هو قال نسوة أي قال جمع من النسوة. والجمع غير الجماعة يا شيخ. لأن نسوة نسوة يعني نساء الأمراء حضرنا لرؤية يوسف عليه السلام، فكل واحدة أرادت أن ترى يوسف لعلها تحظى يعني ب الزواج منها أو شيء من هذا القبيل يعني، لكن ليس بينهما ود أو محبة يا شيخ. فالقرآن سبحانه من هذا كلامه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. قال وقال نسوة أي قال جمع من النسوة، لأن اجتماعهن ليس بينهما ود ومحبة يا شيخ. كل واحدة أرادت أن تظفر بنفسها ليوسف، أن تظفر بيوسف لنفسها يعني. لكن القرآن ما قالش وقالت نسوة، لو قال وقالت نسوة يعني قالت جماعة، يعني بينهما مودة ومحبة. صح يا شيخ؟ صحيح. وده السبب لإيه؟ يعني قلنا امرأة العزيز تراود فتاها، لأن كل واحدة أرادت أن ترى يوسف. ما السبيل لرؤيته؟ انطرقنا الباب لا يفتح لنا، فأفضل شيء نحن نقول كلام يصل إلى ما سمعها تتضايق من هذا الكلام فترسل إلينا لمشاهدته يعني. عشان كده القرآن فلما سمعت بمكرهن، لأنه قلنا كلام ويقصدنا شيء آخر يا شيخ. فمن ذكر أراد الجمع، فمن ذكر أراد الجمع، ومن أنفى الجماعة. تمام. باب المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسمى فاعله. يا سلام. باب المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه. واضح يا شيخنا العبارة؟ مش واضح. ضرب مؤمن اللص. واضح. ضرب ده فعل مبني للمعلوم، لأن الفاعل موجود. هنحذف الفاعل العلم به وهنغير صورة الفعل، نقول ضريب اللص. اللص كان مفعول به، فالمفعول حل محل الفاعل، فصار الحديث عن المفعول وليس عن الفاعل. هذا معنى المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه، لأن ضرب دي وقلنا اللص، اللص ده تحدثنا عنه بكلمة ضرب. واضح؟ اللي هو احنا بعبارة بسيطة ان احنا نسميه فعل مبني للمجهول، او مبني لما لم يسمى فاعله، او نقول مبني لنائب الفاعل، لان نائب الفاعل يعني اتى بعد فعل، بعد اي حذف الفاعل. يعني اعلم ان المفعول في هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل، لان الفعل قبل كل واحد منهما حديث عنه ومسند اليه، وذلك قولك ضرب زيد وشتم بكر. يعني يقول هو حل محل الفاعل بعد حذفه فأخذ حكمه. الفاعل كان مرفوع، برضو نائب الفاعل مرفوع. أسندنا الفعل الفاعل، هنا أسندنا الفعل نائب الفاعل، خلاص، فأخذ كل صلاحيات الفاعل، صار مرفوعا وقد كان منصوبا، صار عمدة وقد كان فضلة. فهم يا شيخنا؟ فكل صلاحيات الفعل أخذها بالضبط. فضل يا مولانا. فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل فرفعته، وتركت الثاني منصوبا بحاله. لما يقول أعطيت زيدا درهما، صلاة على الرسول عليه الصلاة، أعطيت، لاحظ أن أعطى ده فعل مبني للمعلوم، لأن فيه تاء الفاعل أعطيت تو، فالتاليا تاء الفاعل. زيدا مفعول أول، درهما مفعول ثاني، فأعطى تنصب مفعولين، صح؟ ليس أصلهما مبتدا وخبر. هنحذف التاء ونجعل مفعول أول نائب فاعل، أقول أعطي زيد درهما، فنجعل المفعول الأول نائبا عن الفاعل. تقول طب ما هو ده بينصب مفعولين، ما هلا ما هو نائب الفاعل، ده نائب الفاعل، صح؟ يعني هو مرفوع عشان حل محل الفاعل، صحيح، وفي نفس الوقت هو المفعول الأول، لأن أعطى لازم تنصب مفعولين يا شيخ، صحيح. تقول أعطيت زيدا درهما، فإن لم تسمي الفعل قلت أعطي، أعطي زيد درهما، تمام، يبقى أعطي فعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. زيد تقول نائب فاعل، ودرهما طيب نائب فاعل وهو المفعول الأول، لازم تقول كده، يعني ده نائب فاعل وهو المفعول الأول، ودرهما ده المفعول الثاني. يلا شيخ. فإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، أيوة، أقمت الأول منهما، شوف العبارة، مفعولين مش فاعلين، يعني مظبوط، أقمت الأول منهما، أقمت الأول منهما منها مقام الفاعل فرفعته، ونصبت المفعولين، لا المفعولين، المفعولين، مفعولين بعده، تقول ايه اعلم الله زيدا عمرا خيرا، خيرا، مش كده يا شيخنا؟ طيب انتبه للآية، المثال يعني اعلم، اصل الفعل علم، دخول الهمزه تعدى الى ثلاثه مفاعيل، يعني الهمزه دي همزه تعديه، يعني تجعل الفعل متعدي لمفعول تجعله يتعدى الى ثلاثه. اقول اعلمت مؤمنا الحق واضحا، اعلمت فتالي تاء الفاعل، طيب مؤمنا ده المفعول الأول، الحق مفعول ثاني، واضحا مفعول ثالث، خلاص يا شيخنا. بعد حذف الفاعل ناتي بالإيه؟ بالمفعول الأول نجعله نائب فاعل. أقول أعلم يا شيخنا مؤمن، صح؟ هي أعلمت نحذف التاء ونخلي مؤمن ده نائب فاعل، واضح يا مولانا؟ صحيح يا مولانا. طيب يلا. فإن لم يسمى الفاعل قلت أعلم زيد عمرا خير الناس، تمام. والحمد لله رب العالمين. كنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.